الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الخميس 23 من شهر رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، نعوذ بالله، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. طبعا كما قال ابن عباس لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالوا عليهم لعائن الله إن الله فقير. قال في التسهيل: غل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، ومنه: ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود. غلت أيديهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فأخبر الله أن أيديهم غلت، أي حبست عن الإنفاق. قال ابن كثير: وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوا وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم، فالبخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. نعم. ولعنوا بما قالوا، معطوف على ما قبله والباء سببية، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة. بل يداه مبسوطتان، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. والآيات في ذلك كثيرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أنفق أنفق عليك. هذا يشمل الإنفاق المال ويشمل الإنفاق بالعلم، فمن أنفق العلم لله عز وجل ونشره وعلمه فإن الله عز وجل يعطيه علم ما لم يعلم ما لم يعلم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي يرزق ويخلق كيف يشاء، إن شاء قتر وإن شاء وسع، طبعا تبع الحكمة، لأن العمل من غير حكمة ينزه الله عنه، فالله عز وجل يمنع هذا ويعطي هذا لحكمة يعلمها تعالى، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الآن أنا أعرف ناس وأنتم تعرفون ناس كثير فقراء من أفسد الناس، هؤلاء لو يملكون الملايين ماذا سيفعلون بالأمة؟ وأنتم ترون أناس كثير فيهم من الفساد ما الله به عليم، لكن لا يستطيعون يفعلوا شيء. لماذا؟ لعدم لا يجدون المال، لو وجدوا الأموال الكثيرة ماذا سيفعلون؟ الله أكبر. ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض، حكمة ولكن ينزل بقدر ما يشاء، كما ترى أن أكثر أهل الأموال هم الذين يحاربون الرسل ودعوة الرسل. وقال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال قل اللهم مالك الملك إلى قول وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فقول ينفق كيف يشاء جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه، أي أن إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء قتر، فهو الباسط القابض، فإن قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر، فإن خزائن ملكه لا تفنى ومواد جوده لا تتناهى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر. فإن آيات الله إذا أنزلت انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن يزداد إيمان، ومن طمس على قلبه يكفر فتزداد طغيانا. هذه الآية التي سبب لزيادة فلان إيمان فلان تكون سببا لطغيان فلان، سبحان الله. فمن الناس تزيده الآيات كفرا وطغيانا، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى. يقول قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، فلم يأتمروا لأمره ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارة إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار ورجسا إلى رجسهم. نعم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على الحق وقد خلفوك وكذبوك. أهل السنة يجتمعون، وأهل الكفر وأهل البدع تجدهم دائما يفترقون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، كلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليها ويحيق مكرهم السيء بهم. قال في التسهيل إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم، ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون هذا إخبار بغيب وبشارة للمسلمين. قال قتادة لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس. قال ابن الجوزي وفي معنى الآية قولان، أحدهما كلما جمعوا لحرب النبي فرقهم الله، الثاني كلما مكروا مكرا رده الله. ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتمعون في الكيد للإسلام وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين، وهذا من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض. ومن أعظم الإفساد حرب الإسلام وإبطال الإسلام كما هو موجود، فإن اليهود الآن في كل مكان يحاربون الإسلام وكذلك النصارى، والله لا يحب المفسدين، أي لا يحب من هذه صفته. من فوائد الآية خبث اليهود في وصفهم الله بالبخل والفقر، نعوذ بالله نعوذ بالله، كيف بعد ذلك يؤاخذ ويتخذ صديقا ومواليا؟ أين الإيمان؟ يقول عن الله بخيل فقير ثم يعظم ويقدر ويعزز ويكرم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وللأسف وجد في هذه الأمة من يعبد المال كعيسى عبد الخميلة كعيسى عبد الخميصة، وأصبح الناس في اتجاه إلى الأموال حديثهم في الأموال، ونعوذ بالله أن نتشبه باليهود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي بالمال. ومن فوائد الآية تنزيه الله عن البخل والفقر، ومن فوائدها الإشارة إلى بخل اليهود. ولذلك المسلم الحقيقي كريم، لأنه يثق بوعد الله. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي من أيقن بالخلف جاد بالعطية. ومن فوائد الآية أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين، اللعنة والبخل. ومن فوائدها إثبات اليدين لله إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. كثرة عطاء الله، أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته، لكن قد نعلم المشيئة وقد لا نعلم المشيئة، لكن أفعال الله مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآيات بل من أعظمها أن من الناس من لا تزيده الآيات إلا طغيانا وكفرا، ومنها تحريم الفساد في الأرض ووجوب الإصلاح في الأرض. ثم قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى آمنوا بالله وبرسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي أزلنا ومحونا عنهم ما مضى من الذنوب والآثار. كفر التكفير الستر، مأخوذ من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء وهو الستر، ومنه سميت الكفارة لأنها تستر الذنب، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض. كفرنا عنهم سيئاتهم، جمع سيئة، سميت بذلك لأنها سيئة بنفسها وقبيحة، وأيضا تسوء من يرتكبها حالا ومآلا، وربما تسوء غيره حصول الضرر في الأرض، ظهر الفساد في الأرض وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منقطعة من السماء. فالسيئات تسوء على صاحبها، على المجتمع وعلى الناس. والسيئات في الأصل تطلق على الكبائر والصغائر، وقد يراد بها الصغائر إذا قرنت مع الكبائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي ولا أدخلناهم مع ذلك في جنات النعيم، وهذا النعيم يشمل النعيم القلبي والنعيم الجسدي. والجنات كما سبق جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين. والنعيم ما فيها من أنواع التنعم والنعم الحسية والمعنوية، ونعيم البدن والقلب، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. نعم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي لو أقاموا التوراة والإنجيل وعملوا بما فيها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله أكبر. المعنى في هذه الآية أي لوسع الله عليهم الأرزاق وأغدغ عليهم الخيرات. الله أكبر. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذه معنى الآية. بعض العلماء يعني بعضهم قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه، وهذا الصحيح. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لوسع الله عليهم من كل الجهات، هذا المراد. نعم. ولذلك يقول الشوكاني: ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسير أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد أنواعها. في هذا أيها الإخوة يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا، هذا لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزق وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وفي هذه الآية أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله وأقاموا كتابهم وعملوا به ليسر لهم الرزق، وبين في موضع آخر أن هذا ليس لهم فقط، كما كقول نوح لقومه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود وقومه ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة على أحد الأقوال. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر. فلنحيينه حياة طيبة فسرها بعض العلماء بالقناعة والرضا، لأن من قنع رضي، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فمن قنع ارتاح. ولذلك أهنأ الناس عيشا من القنوع، وأغمهم عيشا الحسود. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في آيات كثيرة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومفهوم الآية أن معصية الله سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته، كما في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ونحوها من الآيات. قال تعالى منهم أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، نعم. والأمة هنا الجماعة القليلة، لأنه قال وكثير منهم فيما بعد. قال ابن الجوزي والاقتصاد الاعتدال في القول والعمل من غير علو ولا تقصير. قال ابن كثير كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والصحيح أن هذه الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة، وهذا يدل على فضل هذه الأمة، نعم. فقد ذكر الله في الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان، طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل، كما في آيات كثيرة وكثير منهم فاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذه الأمة قسمها الله ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ووعد الجميع بالجنة بقوله جنات عدن يدخلونها، ثم ذكر القسم الرابع وهم الكفار والذين كفر لهم نار جهنم. وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم أن المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزل على ذلك، وأن السابق للخيرات هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغيره، وأن الظالم هو المذكور في قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذن هذه الأمة أعلى مرتبة فيها السابق للخيرات، أما هذه الأمة اليهود الأعلى مقتصدة، فهذا يدل على فضل هذه الأمة. ثم قال تعالى وكثير منهم ساء ما يعملون أي بئس شيء عملوه، كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحت، كما قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى قليلا ما يؤمنون. فوائد الآية: فضل من آمن من أهل الكتاب وتاب فإن الله يتوب عليه ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنات النعيم. ومن فوائد الآية أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح. ومن فوائد الآية يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا. ومن فوائدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يقيموا القرآن ويؤمنوا. من فوائدها أن القرآن كلام الله. من فوائدها منقبة عظيمة لهذه الأمة حيث قسمها الله ثلاثة أقسام، أما أهل الكتاب فلم يقسموا إلى قسمين، ذكر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله رحمة واسعة. فنكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.